الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي، ولد سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولده في بلة العيينة شمال الرياض بأرض نجد. نشأ رحمه الله في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر، وكان سباقا في عقله وفي جسمه، حاد المزاج، فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر. درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ويكثر من مطالعة كتبهما. ثم غادر البلاد قاصدا حج بيت الله الحرام، وبعد أداء الفريضة أما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصدها. كان الشيخ رحمه الله كثير الذكر لله، قل ما يفتر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كأنه يستعين بذلك على مشاق طلب العلم، وذكر الله عز وجل يتيسر به أمور كثيرة. وكان إذا جلس الناس ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه، من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر، حيث إنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا يقوم ومعه منها شيء، ويتحمل الدين الكثير لضيافه وسائليه والوافدين عليه. وكان رحمه الله عليه الهيبة العظيمة التي اتفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله في قلبه. وكان ألين وأخفض لطالب العلم أو السائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة، وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها. كان هذا الإمام رحمه الله علما من الأعلام، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، خبيرا مطلعا على العلوم، إماما في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان، عارفا بوصول عقائد الإسلام وفروعها، كشافا للمشكلات، حلالا للمعضلات، فصيح اللسان، قوي الحجة، مقتدرا على إبراز الأدلة وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها، تلوح على محياه علامات الصلاح وحسن السيرة وصفاء السريرة، يحب العبادة ويغدق عليهم من كرمه، ويصلهم ببره وإحسانه، ويخلص لله جل وعلا في النصح والإرشاد، كثير الاشتغال بالذكر والعبادة، علما يفتر لسانه من ذكر الله، وكان يعطي عطاء الواثق بربه، ويتحمل الدين الكثير لضيوفه ومن يسأله، وكان يخص طلبة العلم بالمحبة الشديدة، وينفق عليهم من ماله، ويرشدهم على حسب استعدادهم، وكان عالما بدقائق التفسير والحديث، وله الخبرة التامة في علله ورجاله، غير ملول ولا كسول من التقرير والتحرير والتأليف والتدريس. ولا غرو إذا اتصف الشيخ بتلك السجايا الحميدة والأخلاق الكريمة، فقد ورث تلك الصفات عن آبائه وأسلافه الأبرار، لأنهم كانوا معروفين بالعلم والفضل والزهد. ومؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة، من هذا الكتاب الفذ الذي لم يسبق إليه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله رسائل أخرى رحمه الله. فخلاصة ترجمته رحمه الله أنه حفظ القرآن صغيرا واعتنى بالعلم منذ صغره، وكان يستعين على ذلك بفعل الخيرات، ومنها ذكر الله عز وجل وبذل الإحسان للناس. فلذلك خلد الله رب العالمين ذكره ونفع بعلومه. فنسأل الله رب العالمين أن يغفر له مغفرة من عنده، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. وكأنه اكتفى بدلالة الترجمة على مقصوده مع الآيات التالية، كأنه قال: قصدت جمع أنواع التوحيد أو توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون. قوله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، ولم يرد منهم ما تريده السادة من العبيد من العون على الرزق والإطعام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال رحمه الله: ويدل عليه قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى، أي أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. وهذا المعنى وهو العبادة هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويقرون به، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، يعني قد يفردون الله بعبادته وحده لا شريك له، وقد لا يفعلون ذلك، كغيرها من الآيات من الأوامر والنواهي التي أمر الله بها أو نهى عنها، قد يفعل الناس وقد لا يفعلون. قال: فهو ذكر سبحانه أن فعل أنه فعل الأول، أي خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعل الأول وهو خلقهم، ليفعلهم الثاني وهو عبادته وحده سبحانه وتعالى. ذكر الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الآية وجوب اختصاصه وحده بالعبادة، لأنه هو الخالق وحده سبحانه. فاستدل سبحانه وتعالى على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وفسره السلف ببعض أفراده. فقال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فقال مالك: كل ما عبد من دون الله، وهو الصحيح، ولكن لا بد من استثناء من لم يرضى بذلك، كعيسى والعزير وعلي رضي الله عنه والحسين وغيرهم. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأنه مشتق من الطغيان، طغى، ومعنى الآية أنه سبحانه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. يقولون لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيها معنى لا إله إلا الله من النفي والإثبات، أي نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها على الوجه الحق لله وحده لا شريك له. قال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن بين النفي والإثبات، فالنفي المحض ليس بتوحيد، كما أن الإثبات بدون النفي ليس بتوحيد، لأنك لو أثبتت الإلهية لله عز وجل ولم تنفها عن غيره فقد أثبتت شركاء، ولو نفيت الإلهية عن الجميع ولم تثبت لله عز وجل فقد ألحدت وأنكرت الإله الحق، فلا بد أن تنفي وتثبت. ودلت الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل عبادة الله وحده، وفيها أنه لا بد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة والكرامية وغيرهم. الحكمة من إرسال الرسل تعبيد العبيد لربهم سبحانه وتعالى، وإذا كانت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فهذا يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، فيكون هذا ردا على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وعلى الكرامية وهم مرجئة يقولون أن الإيمان هو القول فقط. قال: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: وقضى أي ووصى، وكذلك قرأ أبي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، أي ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعن ابن عباس: قضى أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أن هي المصدرية وهي في محل جر بالباء، ويقول المعنى: وقضى ربك بعدم العبادة إلا له، أن المصدرية التي تنسبك مع فعلها بمصدر، تعبد هذا فعل مصدره العبادة، وهذا الفعل منفي لألا تعبده، فيكون المصدر ها هنا عدم العبادة، قضى ربك بعدم العبادة إلا له. وتعبد هذا الفعل متضمن للمصدر، وتسلط عليه لا النافية، ومعلوم أن المصدر وهو العبادة يكون هكذا نكرة في سياق النفي، فيعم كل عبادة من قول أو فعل أو اعتقاد، فلا يجوز الشرك في شيء البتة. والمعنى: أن تعبدوه وحده ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، بل هو أي هذا المعبود الذي تتخذونه من دونه إما فقير محتاج كسائر المخلوقين، وإما جماد كالأصنام والأحجار لا يستجيب دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له. لابد أن نعي هنا معنى العبادة حتى نعي معنى الشرك. العبادة قلنا كل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه لا يجوز أن تفعله من أجل أحد سوى الله، وإلا تكون قد أشركت مع الله غيره. الله عز وجل يحب الصلاة فلا تصلي إلا لله، يحب الصيام فلا تصوم إلا لله، يحب الزكاة فلا تزكي إلا لله، يحب الكلمة الطيب فلا تتكلم بالكلمة الطيب إلا لله. أما أن تفعل لله ولغيره فهذا شرك، أو أن ترائي الناس بذلك فهذا شرك ولا يزول. فضلا عن السجود لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها الأمر أي بعبادته سبحانه وتعالى وحده، ثم أكد ذلك بالنفي نفي الشرك ولا تشركوا به شيئا، وفيها أيضا النفي والإثبات، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء مهما كان، وتعم كل أحد مهما كان. فلا تشركوا بالله شيئا صغر أم كبر، ولا تشركوا مع الله أحدا ولو كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول الله تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، قل لهم تعالوا هلموا وأقبلوا أو تعالوا ارتفعوا من حضيض شرككم من العلو، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظلا، بل هو وحي من الله رب العالمين وأمر من عنده سبحانه وتعالى أن لا تشركوا به، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، دل على وصاكم قوله في آخرها ذلكم وصاكم به، قوله وصاكم دل علي آخرها، وأيضا لأن قوله وتعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا أنهى هنا التفسيرية ولا تأتي مع القول ولكن تأتي مع معنى القول، يعني إذا أتت تقدر قبلها فعلا من معنى القول لا من لفظه، القول قال يقول لا تأتي مع هذا ولكن تأتي مع ما فيه معنى القول توصى نادى ناجى، فها هنا ودل على هذا المعنى مع أن التفسيرية أنه في آخر الآيات يقول ذلكم وصاكم به، فكأنه قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا وعليه فيكون الوقف على عليكم لا إشكال فيه، وشيئا يعم كل شيء ويشمل الشرك الأكبر والأصغر، وكلمة الشرك تدل على أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، وهذا رد على الصوفية وغيرهم الذين جعلوا التوحيد في إثبات الخلق والرزق له وحده ثم يصرفون أمور العبادات لغيره. وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته أي بفعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. فلا يجوز الشرك في أي شيء أبدا. وفي هذه الآيات دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، بل كانوا يأتون بأنواع من العبادة كالحج والعمرة ونحو ذلك. فأمروا بالتوحيد، أي بإخلاص العبادة لله وحده. وفي الآيات دليل على أن التوحيد هو أول واجب على العبيد، خلافا لما زعمه المتكلمون أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. أول واجب على العبيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو التوحيد. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا، أي كأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت وختم عليها. هذا معنى قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وصية محمد في جواز الإخبار عن الرسول باسمه المجرد، وأما الآية ففي النداء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله أتدري من الدراية، وهي المعرفة. وأخرج صلى الله عليه وسلم السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم. وحق الله على العباد ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما. وحق العباد استحقاق، وحق العباد أي المتحقق لا محالة. حق الله أي ما هو حق على العباد مستحق لله رب العالمين. وأما حق العباد على الله أي أن ذلك متحقق لا محالة. أما أن أحدا أوجب على الله شيئا فلا. حق الله على العباد ما يستحقه سبحانه عليهم ويجعله متحتما، أي واجبا عليهم فعله، وإلا فقد أخلوا بحق الله عز وجل. وحق العباد أي المتحقق لا محالة لوعده به، ووعده لا يتخلف. فحقه أن يعبد وحده، وحق من يعبده وحده أي ما يتحقق لوعد الله به أن يدخله الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاستحقاق ها هنا استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة. يعني هذا فضل من الله عز وجل، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. ومنه إدخال السيف في غمده. فهذا استحقاق وإنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، تعالى الله ربنا وتقدس. فأهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق. وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية، فغلط القدرية والمعتزلة أنهم أوجبوا على الله الصلاح والأصلح في نظرهم، فضلوا ضلالا مبينا. وفي هذا الحديث التجرد لله بالعبادة دون إشراك به صيانة له من الذل لغيره، يعني صيانة للعبد من الذل لغير الله. ولكن يأبى المشركون إلا مبارزة ربهم بالقبائح. وقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي مع الإتيان بالأوامر والنواهي. وتأمل في هذا، فقولهم من توضأ صحت صلاته، أي مع غيره من الشروط ذكره الحافظ في الفتح. فليس في الحديث أن من أتى بالتوحيد نجا، بمعنى أن لا يدخل النار. فمعلوم أن الجهنميين موحدون يطهرون بذنوبهم التي لم يتوبوا منها، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين. فقال قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قد يفهم أن من وحد الله لا يعذب البتة. فقال أي مع الإتيان بالأوامر والنواهي، كقولهم من توضأ صحت صلاته، أي مع غيرها من الشروط أيوة الأركان. واضح الكلام؟ ومن الممكن أن نقول أن معنى الحديث أن من أتى بذلك يكون قد أتى بالتوحيد الكامل، فأتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي، فهذا لا يعذب لأنه إما مقتصد وإما تابع، وإنما يعذب الظالم لنفسه. نسأل الله أن لا يعلم منه وأن يغفر لنا بمنه. وفي الباب من الفوائد، أولا الحكمة من خلق الجن والإنس، أي وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك في الباب أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أي بين الأنبياء وأقوامهم. وفي الباب أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومع ذلك قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. لذلك في الباب بيان لمعنى سورة الكافرون، فمن لم يعبد الله وحده لا شريك له لم يعبد الله. لذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته أو وكلته وشركه. وفيه الحكمة من إرسال الرسل، وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه أن الرسالة عمت كل أمة، لقوله ولقد بعثنا في كل أمة. وفيه أن دين الأنبياء واحد بنفس الآية. وفيه المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي الآيات غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين لقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وتحريم عقوقهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي حديث معاذ أيضا جواز كتمان العلم للمصلحة لقوله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا. وفيه تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس. لذلك قال علي كما عند البخاري: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود كما في مقدمة مسلم: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتن. كثير من الفتن تحدث من جراء هذا تحديث الناس بما لا يعقلون، فانظروا من تحدثون. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والراجح أن ما هاهنا مصدرية وليست موصولة، فيعم كل الذنوب لا بعضها. فتأمل، فيعم كل الذنوب لا بعضها. فضل التوحيد وما يكفر، إما أن تكون ما هاهنا موصولة فيكون والذي يكفر من الذنوب، ويكون المفعول للفعل يكفر يكون المفعول ضمير يعود على ما، والتقدير وما يكفره من الذنوب، فيكون ها هنا على هذا المعنى أن التوحيد لا يكفر جميع الذنوب. واضح الكلام؟ لو قلنا باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، والذي يكفره من الذنوب يكون غير مكفر لجميع الذنوب. واضح؟ ولذلك نقول أن ما هنا مصدرية، يعني تؤول مع فعلها بمصدر، فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. واضح كده المعنى؟ واضح ولا قمت توضح؟ ناخد راحة، ممكن تجلس على الكرسي. وإياك. واضح المعنى؟ واضح؟ واضح يا محمود؟ قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض الحنفية: هذا ابتداء. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء. وقال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الآية وردت في سياقة محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، ثم جاء في نهايتها قوله: وكيف أخاف ما تشركون به وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا، هل الذين آمنوا أجاب إبراهيم قومه هو، أم انتهت القصة وهذه الآية ابتداء من الله عز وجل قال الذين آمنوا إجابة لإبراهيم، أم ماذا؟ قال بعض الحنفية ابتداء، يعني هذا ابتداء للكلام من الله عز وجل. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية. وقيل إبراهيم سألهم وأجاب بنفسه، وقيل أن هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقوم، أن الله عز وجل هو الذي فصل بين إبراهيم وقوم بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيا ما كان فالمآل واحد، وهو ما يأتي بيانه. وعن ابن مسعود مرفوعة لما نزلت هذه الآية، هرع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه التي لا نطيق، أن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكر في سياق النفي تعم كل ظلم. إذن لن يتحقق التوحيد ولن يتحقق على يسره الأمن إلا أن لا تظلم شيئا. فقال ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فقال الظلم الشرك. فهنا كلمة ظلم وردت عامة على سياقها، ولكنه عموم أريد به الخصوص، يعني كأنه قال ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. واضح؟ وصح عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تفسير الظلم بالشرك، وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل عذاب على هذا المعنى. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. معنى ما جاء عن عمر سيأتي شرحه من كلام شيخ الإسلام. واعلم أن هذه الآية يحتج بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أن من وقع في ظلم كفر، أو من وقع في معصية أو كبيرة كفر، ويحتجون بهذه الآية. واضح؟ لا سيما مع قول عمر أن الظلم الذنب، وليس مراد عمر ما أرادوه، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي شق عليهم أي الصحابة أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كما مر، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم وهو الشرك. ثم ذكر رحمه الله وقوع بعض الظلم للنفس أو غير ذلك، وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وقوله لما نزل قوله تعالى من يظلم من يعمل سوءا يجز به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينا لم يظلم نفسه، أو قال يعني هلكنا أو نحو ذلك، لأن هذا يقع من الإنسان. فإذا كنا سنجازى بهذا الذي لابد أنه واقع، فكيف النجاة؟ فقال ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهذا ما تجزون به. فمن وقع له شيء من ذلك كان له من الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة. هنا ما نفهم منه كلام عمر رضي الله عنه، أن الأمن والاهتداء يكون كلا بحسبه، فمن أتى بالتوحيد الكامل وكان من السابقين لا يكون كمن أتى بالواجبات وترك المحرمات كالمقتصدين، ولا يستوي مع الموحدين الظالمين لأنفسهم، فكل على حسبه. وبين ذلك درجات، هذه أجناس فيها درجات عظيمة. واضح؟ ففي السابقين عندنا الأنبياء، عندنا الصديقون، عندنا الشهداء، عندنا الصالحون، فليسوا سواء، بل الجنة درجات كما أن النار دركات. فيقول: فمن وقع له شيء من ذلك، أي من المعاصي والذنوب، كان له من الأمن والاهتداء بحسب مع ما له من الأمن والاهتداء المطلق. طالما كان موحدا فلا بد أن يدخل الجنة، فله نصيب من الأمن وله نصيب من الاهتداء على حسب ما أتى من إيمان أو من توحيد. فأهل الكبائر وغيرهم معرضون للخوف، وإن كان معهم أصل الأمن والاهتداء، لأن معهم أصل التوحيد وعدم الإشراك بالله جل وعلا. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: إن أراد بالشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيشمل الأكبر والأصغر، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، بحسب ما وقع فيه من معصية أو من شرك أصغر، يقل في درجة الأمن والاهتداء عمن لم يقع في ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار، كما ورد عن من؟ عن عمر رضي الله عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فظهرت مطابقة الآيات للترجمة، إذ من أتى بالتوحيد خالصا كان له الأمن والاهتداء، فإن أتى بالصغائر كفرتها اجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كان من أهل الكبائر كان تحت المشيئة، وإن عذب فمآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد، والله أعلم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.